أما هؤلاء أصحاب التأمين لا يحتوي على غرر، لا تضمن، ادفع وستأخذ. كم دفعت؟ هذا غير معلوم. وكم ستأخذ؟ هذا الأمر أيضا غير مقدور ولا محدود، وقد يكون محدودا أحيانا أنك تدفع كل شهر كذا، وإذا مت أو أصابك حريق أو جرى لك كذا وكذا تأخذ. قد يكون هذا الأخذ بقدر ما دفعت، وقد يكون أكثر وقد يكون أقل. هذا غرر، هذا غرر. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبر الحبلة، ونهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها إلى آخره مما فيه غرر. لذلك تعجب من إنسان يعمل في التأمين ثم يحج بمال التأمين. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ترابي تحارب الله ثم تحج إليه بالمال الذي حاربت به، هذا لا يصلح. وكذلك عمرة وغيرها. نسأل الله أن يوسع أرزاق المسلمين بالحلال وأن يبارك لهم فيها. نعم، نود التأمين على العبادات بأنك إذا أتيت إلى الصلاة تأتي معك بشخص تدعوه لكي يصلي معك، فإذا خرجت بنصف الصلاة وهو بنصفها فقد كتبت لك صلاة كاملة. وكذلك في الصيام، من فطر صائما كان له مثل أجر، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. ومن أطرف ما يذكر أن أحد الإخوة في اللقاء الماضي بعد أن ذكرت هذا وأنا أخرج من المسجد قال لي: من فطر صائما يعني فطروا بالنهار؟ من فطر صائما أي أطعمه عند المغرب. أظن يعني مش ممكن أقعد أوضح بالطريقة دي أوي كده يعني، ولا إيه يا جماعة؟ إحنا بنتكلم ناس فاهمين يعني. من فطر صائما يعني تمسكوا بالنهار تفطروا؟ ينفع؟ نعم، فالمفروض يعني أن نكون على المستوى. اللهم صل على النبي محمد. فحين تفطر صائما إن حصل في صومك خلل فبإفطارك الصائم يكتب لك مثل أجره، فقد أمنت على صيامك، ضمنت يومك، ضمنت يومك. فلذلك أنصح شباب المسلمين في شهر رمضان أن يكثفوا جهودهم على الناس. خذ مني هذه النصيحة وأسأل الله أن ينفعك بها. كثيرا ما نزعم، وكل رجل من جماعة من الجماعات يزعم أنه أو من المسمين بلا جماعة يزعم أنه يأخذ أفضل شيء من كل جماعة من الجماعات العاملة على الساحة، وهذا شيء جيد. أنصحك به أن تأخذ أفضل ما في كل إنسان على ظهر الأرض. ترى إنسانا أخلاقه دمسه فلتكن دمس الأخلاق، ترى إنسانا كريما فكن أجود منه، ترى إنسانا عالما فتعلم لتسبقه، ترى عابدا فاعبد لتكن يوم القيامة فوقه إلى آخره. خذ خير ما عند الناس ودع شرهم. من الذي ينبغي أن نأخذه في هذا الشهر مسألة الجولة، ولكن بطريقة سلفية صحيحة. كيف؟ أننا نعجل الإفطار. تفطر طبعا، كنت أود أن أضع برنامج يوم السبت إن شاء الله، نضع برنامج ليوم مسلم في رمضان بإذن الله تعالى، لكن هنا أعطيك الجزء الأخير من المغرب. ساعة يؤذن الأذان لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. عجل الفطر. ساعة يقول المؤذن الله أكبر، كل تمرة واشرب مزقة لبن أو شربة ماء، ثم احمل في جيبك بقية التمر واخرج، وأيما شخص لقيته أعطيه تمرة، اتق النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، أعطي أخاك تمرة، إن فأفطر عليها كان لك مثل أجره، هواية جمع الحسنات. ثم تقول له فين؟ يقول لك ألحق أفطر مع العيال. كل ما تيجي نقف بين ايدين ربنا الاول. هذا المعنى غاب عن حس المسلمين كثيرا في هذه الايام. لماذا؟ لانهم سموا ساعة اذان المغرب المدفع ضرب، ونسوا ان المغرب اذن.

وترجع مرة أخرى. أنا والله مزجيني قلبي روح أصلي لوحدي وأسيبك واقف في الوقفة دي. أنا محتاج إنك أنت تيجي معايا يا أخي، أنا محتاج لك اخدمني لله. وهكذا إن لم يأتي معا لا بأس من محاولة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، وسيفتح الله عليك بما تقول. ولا تكذب، أحذرك، نعم ليكن كلامك كله في مستوى الحقيقة، نعم جامل لكن لا تنافق، لا تكذب، وإنما لأن الغايات والوسائل جميعا في الدعوة لابد أن تكون شرعية. لسنا ممن يقول الغايات تبرر الوسائل أو الغاية تبرر الوسيلة، أبدا، لابد أن تكون الغاية شرعية والوسيلة شرعية، لابد أن تكون الغاية شرعية والوسيلة شرعية. نعم إن الوسيلة الدنيئة للوصول إلى غاية نبيلة تحطم معنى العبادة النظيف، والدعوة إلى الله عبادة. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. نعم إياك ثم إياك أن تتخذ وسيلة خسيسة لتصل إلى غاية نبيلة أبدا أبدا. أنت تدعو إلى الله بوسيلة طاهرة مشروعة لتصل إلى غاية طاهرة مشروعة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رضا. إن لم يستجب هذا، وهذا وارد، انطلق، فهناك غيره كثير. ذكرت في درس الاحد الماضي رب رحمة انه احصائية رسمية اثبتت ان 50% نصف الامة لم يسجد لله سجدة. 50% من الشعب لم يصلي لله ولا مرة، ولا مرة واحدة لم يسجد لله سجدة. فامامك عدد ضخم، ان لم يستجب هذا ففي غيره خير. واريدك ايضا ان تكون حاذقا فاهما، ان تكون سريع البديهة، ان تكون ذكيا فطنا، ان تكون من اتباع النبي محمد. انت من اتباع نبي من اولي العزم صلى الله عليه وسلم، كان ينظر في وجوه القوم ويتفرد فيعرف الذي فيه الخير. نعم ابحث عن الارض الخصبة التي تقبل ان تزرع فيها خيرا، لا ترمي بذرتك الا عند غلبة ظنك انها ستنتج. نعم لا تأتي على يعني ابن الجوزي يقول من القلوب قلوب خلقت طاهرة وقلوب خلقت كدرة، وانما تصلح الرياضة في نجيب. فإنما تصلح دعوتك في من يستجيب لهذه الدعوة. لذا قال الله فذكر إن نفعت الذكرى، يعني كما يقول التفسير فذكر حيث تنفع الذكرى. كن فاطما لبيبا، انظر وابحث وتأمل، تفرس في الوجوه لتختار من تقع عليه دعوتك فتكون فيه نتيجتك. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا. نعم نصيحتي للشباب، وإن كان الشيوخ قد تعطلوا في هذا الشهر، منهم من مضى إلى عمره، ومنهم من اعتكف، ومنهم من سافر، ومنهم من تعطلت الدروس، فينبغي أن لا تتعطل الدعوة. تمروا على دعوتكم أنتم إلى الله، خذوا بأيدي الناس اغتطوه. تذكرون قصة مالك بن دينار التي ذكرتها لكم قبل ذلك، وهي أن رجلا دخل ليسرق بيته فلم يجد في البيت شيئا، فلما هم أن يخرج قال له مالك يا هذا والله إني لأستحي أن تخرج من بيتنا بلا شيء، ألا أدلك على خير مما جئت من أجله؟ قال وما ذاك؟ قال هذه الإداوة، توضأ وصل لله ركعتين. فتوضأ وصل ركعتين ثم أذن الصبح، فأخذه مالك بن دينار معه إلى المسجد، فصار الناس يقولون يا مالك من هذا؟ قال جاء ليسرقنا فسرقناه، جاء يسرقنا فسرقناه. نعم هكذا، ليدعوك داع، والعزومات في رمضان كثيرة، ليدعوك داع من أقاربك، عمك، عمتك، خالك، خالتك، جزوختك امراتك إلى آخره، حمات، غيرهم، ليدعوك على إفطار في رمضان. تقول لا احنا ما نروحش بيوت الناس الوحده دي ليه؟ فرصه اذا هناك وغير المنكر.